الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين

Oh, One, two, three, four. وقال الذي كان من قبل Yeah. Ah! إنك